مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية، مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية. إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية، إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية، يثني السيوف العصية. فالأسد تأبى خضوعا وفيها عشق المنية، فاحفظ عرين الأسود واسل النصال المضية. فالأسد تأبى خضوعا وفيها عشق المنية، فاحفظ عرين الأسود واسل النصال المضية. وازأر زئيرا غضوبا تروي الجبال دوية، ازأر بوجه الأعادي واقهر جيوشا بغية. وازأر زئيرا غضوبا تروي الجبال دوية، ازأر بوجه الأعادي واقهر جيوشا بغية. واثأر لدمع اليتامى واشف القلوب الشجية، مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية، مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية. إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية، إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية، يثني السيوف العصية. وارفع هتاف المعالي أسرج خيول المنية، واعزم رحيلا لخلد واشدد رحال المطية. وارفع هتاف المعالي أسرج خيول المنية، واعزم رحيلا لخلد واشدد رحال المطية. جنات عدن تنادي أدرك حياة هنية، أقدم وناجي المنايا توردك خلدا عليا. جنات عدن تنادي أدرك حياة هنية، أقدم وناجي المنايا توردك خلدا عليا. فيها الإله تجلى أكرم برؤيا جليا، مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية، مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية. إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية، إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية، يثني السيوف العصية. فيها الغواني تغني طوبى لنفس أبية، حور حسان دواني سعادة سرمدية. فيها الغواني تغني طوبى لنفس أبية، حور حسان دواني سعادة سرمدية. سيماهم الحسن فيها أنعم بها من سجية، سيماهم الحسن فيها أنعم بها من سجية. فامضي لتلك الجنان واخطب حوار بهية، مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية، مهر الحياة الأبية بذل الدماء الزكية. إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية، إن دب فينا هوان يثني السيوف العصية، يثني السيوف العصية، يثني السيوف العصية. تبى النفوس العوالي عيشا بوحل الدنية، إن لم تصون حمانا فمن لأهل البلية. تبى النفوس العوالي عيشا بوحل الدنية، إن لم تصون حمانا فمن لأهل البلية. من غيركم يا أسود أليس فيكم حمية، من غيركم يا أسود أليس فيكم حمية. لا عز يحمي حمانا، لا عز يحمي حمانا، لا عز يحمي حمانا. بلا لظى البندقية، بلا لظى البندقية، بلا لظى البندقية.